الساعة تشير إلى 22 بتوقيت البشائر، والثانية بتوقيت بشارتي وسعادي. منذ 22 عاما وشمس البشائر لم تغب، ومنذ 22 عاما وهي بردا وسلاما على البقعة التي سقطت عليها، وعلى البقعة التي تسقطين عليها والتي ستسقطين عليها أيضا. ومنذ 22 عاما وبشائر خيرك لم تنتهي، ومنذ صرخة يومك الأول وحتى كلمة أحبك اليوم وأنت تهلين علينا من البشائر، وكأن اسمك هو من تسمى بك وليس أنت من تسميت به. لم أرى في حياتي أو درست في كتاب الجغرافيا أو سمعت عالم مناخ تحدث عن شمس استمرت مشرقة لأكثر من 20 عاما، عن شمس يهرب الظمآن من الظلال إليها، عن شمس عمودية طوال ساعات اليوم وأيام الشهر وشهور السنة وسنوات العمر، عن شمس تشرق في كل الاتجاهات وفي كل الأوقات، عن شمس لم يكسفها قمر أو يغيبها غيم، بازغة صفراء مصفرة تسر الناظرين وتعمي الحاقدين وتنير دروب التائهين. هي الشمس التي جعلت من أشرقت عليهم لا يعرفون المساء ولا الظلام ولا الليل ولا السواد، ولا يعرفون هذه المفردات ولا تجدها في قاموسهم. وحديثهم دائما عن النور وعن الشروق وعن الفسحة والسرور وعن الأمن والأمل. وها أنا أكتب إليك من نورك وشروقك وفسحتك وسرورك وأمنك وأملك، متمنيا مترجيا مرتجيا متوسلا إلى من خلقك أن يديم عليك ومنك وفيك كل ما سبق ما دامت السماوات والأرض، وأن تكوني كل عام وأنت الخير ومنك الخير.